وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض صدق الله العظيم. Thank you.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا.